جسمة تغوّت ناغي العمر صبر لي يحيي كل الصعوب ما ظل قلب يحمي الهجوم ما ظل قلب يحمي الهجوم ما عندي غيرك يا اللي عفتني بوحشة غيابك يا باب دق بشكوتي لو ما دق بابك أنا الموالي المهدى والعاشق يسموني يا الشوب وتكلم عالضوة وتكحل جفوني جيتك جريح وانت الدواء ليلك يجي واسهر وحيد كل يوم اضيع نقعد سوا كل يوم اضيع نقعد سوا انا على كل سجة امل شات لك عيوني مجنون وبحبك همت يلبي كلاماني ارجع طفل من اسمع بجيتك يبشروني اسحب وصيحة للحبيب وياكم اخذوني قامت يا محبوب حياة بعالم اشواق معلوقة شمع بكل مسية بظلمة فراق هس الحنين لجيتك ينتظرك عراقة يا الغايب ويلهب جمر بقلوب عشاق متنطرة كل صبي بلسم تسهم على الجري ما نقدر أكثر ننتظر عجل يا ابو جب السماء عجل يا ابو التوزيع الشبكي عباس البصري أمرك وعد وعلى العهد ما ظل صبر ينفع بعد حكم الدهر هم وقهر وش ننتظر يا المنتظر وش ننتظر يا المنتظر وين ألقى يوسف هالوقت ويفسر أحلامي صارت عجاب من الحزن يا الغايب ايامي كل يوم اشوف على الرمح راس العدل دامي نهرين يجرن لكن حسين العصر ضام يا يوم اشوف بيمن التكيلها بغضب سيف تطاول اصحاب الظلم ما تاخذ بحيف مكسور خاطر جم قلب ابن الحسن ضيف بعيوني يلتم دمعتي البشر والقاع ضاق وهم العراق الطول يسبح دم علينا الدين.